إذا كان راعي دكان جده ولا عمه الذي يروح معه للدكان ويساعده بالدكان في أوراق في أوقات الفراغ، فيشب الطفل والشاب على مشاركة العائلة في نشاطها الاقتصادي.